سن وعبر بعد الا نرقب اني يصارني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من در الا ندشتم الا نرنسيس اهل الطائف في السنه العاشره للبعثه إمارو عفوا عاشرة للبعثة عام عام الحزن كذلك نرقب الإسراء والمعراج كعندنا الصارن في طائف مدن يعني حقرنت يعني شد قريش والجيني الذي دعوا كذلك طائف ولومين سيس بالوصن سفهان سند ورصن سند إلى أتلحقنا ترمان صدغة إدولت لم يستسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزلي استقبلت موسم الحج يقيم يتبع القبائل مدن وستلين مكة عدي سمارو موسم الحج مدن تسنسو صغار أقيم يزوى يتبع القبيلة يدعوهم يقرسن أتتهم الإسلام وكذلك باتت لدينك القبيلة مستعدة إلى أي تحمى أتزوى نزل غرس باش أدعوه باش أدبلغ الرسالة من ربي سبحانه وتعالى ولكن للأسف يتغي لحكت عمس أبو لهب يتوقع أنت سيدنا محمد هذه السيول أبو لهب أتتبع سنيني أردت البالوم والتبعت ساحر كاهن خلاص تلقى ما ناوي لني السن غرس وجر يعني دين الأقارب دعمي سيتكدر تيبين لاش سيسوني ويتبين لاش غرس المعنى إلا تنتبع يمارو النسر الدراني بعض القبائل إلا يدعوتنت داني أن العلماء أول قبائل وقاعد يدعوتنت في السنة الحادي عشر للهجرة لأن القبائل إلا يدعوتنت سيقبل سي السنة الرابعة يكل الجهر بالدعوة بالمبدأ السنة الرابعة للبعثة ثلاث سنين جاء دعوة سرية بعد سيس أربع سنين اللي يدعو يبدأ يتملقى مع مدن يعني داود خاصة موسم الحج يدعو تمارا نرقب بعض المدن بعض القبائل اللي يدعو تنت كذلك بعض الأفراد إلى من خارج مكة سلما يعني ولي خاطر نتبع كاع خاطر ديس بانو كلب بانو حنيفة أن نبد معيك قبيلة قرنس بانو عامر بن صعصعة يدعوتن يعرضي من صغفسن ينسن ونين المعلم من سنديني القبيلة ينسن منيو أرجازو الله يبارك يستاول في سيدنا محمد كان تاويق يعني العرب قاعتن أتنحوش قاع إن أنا سيمارو ليدعو دانغ باش أش نبايع أش نغاوة لاش نتبع إمارو بتن تبعاج بتن دافع غافش نتبعاج ربي ينصرك نشي ما تنصح نصك ما تنصح عاد يكون غرنا نشي يمارو في الحكم بعداك يمارو ان انا سموني لقبيلته لا تساول مع سيدنا محمد ان انا شنبايع معليش ابدا ينصرك ربي تقول دي مارو شتي قاعد تملك العرب تموت نشي يمارو الحكم دي انتقل غرنا انت غندي صحيك ان شاء الله خاطي ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء وسنشي قل وعد والو ننسيه كيفاش نشي نمارو أدربح العيب أقم دافع غافج قاعدت يعني أتقوي لتكون تحكم العرب من بعد ونضي تصحي ويد الحياة والو ولا خاش نتبع دانيا نبيك العبرة الإسلام لجلسي قنش رقرنا زدونيت يقن حد الدياسة دي تبعي يقن حد الدياسي مارو يتساوم أبدت وسيغ دادت فمعاه وما تخدمه ثم سواء كان دي قنوع زام أو ديك تحلقة العزاب أنا تمجيلة بطيت صحن نيب من الأمور ندونيت ليش دي صموني لش قن حدت نوعد ديك الخدمة ندوني نرخلت سيقل من صد من سيقن شران ندونيت خاطر شن ما ناوي لاني يخدم الدين ربي ويتكلب للريال ويتكلب لقن وينشان تخدين دوني الإسلام ربي يعني ربي سبحانه وتعالى يسالي صفة مناولا يبتغي الآخرة يبتغي رضوان الله صحبتي قلنا حد يوسد دي يخدم ميمانس واني ربي يقول لي خلي بارك الجهود سيشخص معنا دي يعني أن أنشلافس أدنس إلى يعني تخيم الله يسلي عرض ميمانس على القبائل يعني حقيقة نتعجب من صبر الرسول هذه تزوضي عرض ميمانس القبيلة والتيم نسيسوا يقرأ بلي خلاص يعني بهدل النية ويتبيعني بتا يشي نتستعب غيمانك لاش الوزير يحيي القبيلة تضغط أبو لهب يلحقت هنا أنت إلا مصر لا شوالو قاعوا لي السيم والرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد نغموني عفوا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقرأ نغوال فشلت قاع مدنا نون عرضا ما نشيلش تملي مضروتهم ولا أنت إلا مضروتهم ربي يوم ننصر ولا تبتغ ربي سبحانه وتعالى يقرن إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون إنين غد سمع المعمار وشين ربما ونفهم تسمى يزال بسيتوزد في رواية ورش تسهم زاد المعنى سليت وإن تكونوا تألمون بتتلم تتألمم تلم ضرتم ولاد العدوم لا يضرت وغير شتويم صبرت إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولنتين لن تحس أنا منش لي تحسين وصحشتم لم تم رخلت لم تم الجنة أما أنتين لش حصلت الحيد قاعد لنا نصبر لنا نتفعل الريان نسلنا لن نتسلني وان صح كل شيء يقين خير دونيت يا قاعد بتيقن من صبر بحنا مني صح كل شيء دونيت أما شتويم سواء انتصرتم إن هزمتم تلغرم رأة الجنة إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون إذن من إمار النزوائي للأفراد إمار داني قل عدد من الأفراد الأفراد وهو قاع يعني من السنة 11 للهجرة ولكن للبعض سيسن داني إمار الكتاب يجروت داني وإنما لما ناوي لن يؤمن قبل إمار نبدأ يقنس باسم سويد بن الصامت سويد بن الصامت دي قن شاعر من سكان يثرب يثرب ده عند مكة مدينة قبل الهجرة تسمى يثرب سيهاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لشو اسمه لي به لازم نبدل قن اسم طابة المدينة من سيختني تسمى المدينة المنورة يعني يثرب تسمى خلاص يعني لم يستعمل في الإسلام يسدي أرجوني شاعر غرس كتما كان تزعل في قومه غرس الحكمة وشريف يسد أدي حج يسد المكة باش أدي حج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقصد يعني قاع مانوي ملاقا يسنت والتسين سواء كانت الجماعة نغديقن أسيسيون يعرض نفسه عليه يزوايا سيدنا محمد يدعوه للإسلام إنه سونيو سويد بن الصامت إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتبين دانيان غرش دانيان غيري ولا نشيل غيري حكمة إنه إنيس إنيس لغيري حكمة لقمان إنيس سيدنا محمد بتغرج إنيس حكمة لقمان إنيس سيدنا محمد هو مو عرضيت اسمع رقب سيدنا محمد يسرو سيمانسي وسيني يسيب لا يقطع يغمي لا شون ينغي إنيس هو عزمي بتنغرج يعزم سين بعض الحكم إنيس يمارو تخ يوصل صغير يمار إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمارو إنيس أول شيء يتقارد الحكام وتي وحدين ما شاء الله مصح أنين غيري يف إنيس هو ما تسلق يمارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعزم اصل القران قمي مارو يسوالس يعزم اصل القران انت لازم نفهم القران يعني الدعوه السلاح ملي كل حد يفغ الدعوه يدعو ميدن سواء يتواعضيطا بتدي استخدام هل داعي تو مع الزقن ديقن السيف ديقن الرمح ديقن ديقن الرشاش لاش سلاح الداعيه هو القران الكريم بقدر بنادم يحفظ القران الكريم يفهم المعاني تكون غرس ادي نجمد يدعو ميدن ربي سبحانه وتعالى ينسى الرسول وجاهدهم به جهادا كبيرا الرسول السلاح سميز وظيف الدعوت دين القرآن لايت القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا إذن يعزم السمان الملقى قاع أسيد العلماء ربما يقول حتى غنيني أبتن ملقى معي قن نصراني دوداي ذا كافر أصنوا ليوم ينسى القرآن القرآن ربي سبحانه وتعالى يجلس يقن تأثير عجيب التعزم دولي قن حتى كافر وليتي من قاس القرآن أي القرآن يخدم دي سيت غير سيقل مفعول سحري في النفسية بنادم أديم من نادي سل ويتأثر بتي لريس نية نسلي إذني فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه الإسلام ديما إذني يستخدم أعزاء اللاية القرآن الكريم يعزم سلسل القرآن الكريم إنيس هذا إنيس انتيت القرآن ده وحدي انتيت يومن يعني يسلم شدي مارهم أهل المدينة سيدة محمد زدغولي هاجر المدينة أول من أسلم من أهل يثرب هو دين دوني سويد بن الصامت مصح وليقيم يغلب وليقيم يغلب يموت يموت في وقعتي يقتل وقعت صار قبل يوم بوعات تغل الأوس والخزرج مرتن تغدس نسول عن أهل المدينة نغنسيو ديسني مارو خاطش أهل المدينة بتسني سما الرسول صلى الله عليه وسلم بتسني سما القرآن الكريم يدول الاسم نسم الأنصار لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الأنصار دين أهل المدينة مصح اسمه لتغ من قبل ديسن الأوس والخزرج الأوس والخزرج اسمها قبيلتان عربيتين الأوس دي واس الخزرج دوتن مصح بعد قرون قرون نعاش المدينة ما ما مدينة نتن النيابي من قبل بالعرب الأصنص العرب قاع مني الآن الغالبية تسمى أصنص سماني اليمن تون عاش اليمن إمارو سي سيود سي سيود جوضا سد مأرب من شيء لا ربي سبحانه وتعالى يسمى في القرآن الكريم سيل العارم سيل العارم إني وطد كلاد أين سدني الحضارة تسمى حسان يقع دمار في اليمن يغلبة القبائل فونتيس اليمن كل حد كل كل قبيلة من يتزوى حد يزوى الشام حد يزوى العراق حد يزوى تين الأربع تين والأوس والخزرج زوانت المدينة أربع قرون قبل بعثة الرسول قرنت المدينة الأوس والخزرج تبن عميت ثم الأوس دي وز الخزرج لأن ديني الدوري يتنسل بس حتشرت الحروب جارس ديما الأوس والخزرج حروب حد يرى حد إمارو وقعت حروب من بين الحروب تزعلك يكتلو قعد قرنس وقعت بوعاث توقع قبل الهجرة بخمس سنوات تقريبا مسحتوني وإمارو ثم الوني سويد بن صامت يشارك يكتسي الحروب نيلان جارت بين الأوس والخزرج يتوفى ديس قبل يوم البوعات يتوفى يا خلاص يسلم بصح يموت يعني يموت يعني وليد ريك الهجرة من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إياس بن معاذ وليد خدي قن دي قن ورجاز وضيضا إياس بن معاذ دي قن شاب شاب ودي قن وسار نضي زعلوك يسد مع يقل وفد من الأوس اسمها لخط صار الحرب ديما الحروب لنجارات نجار الأوس والخزرج الخزرج العاد نزل ده بالزان ده زعلوك أما الأوس ده بالزان إنه من الأوس زوان الأوس الحسن باللي الحروب ديما نتشن جرسن ننزوان الدوين عزوان وسيند المكة همي وسيند تحجن وسيند تكلبنا تجنيك المعاهدة يقن تحالف مع قريش سنين نعاون الحرب نصن ضد الخزرج زوان سيدة محمد وديما واللي يختلم الفرص يملقى مع عسن يملقى مع مدنو يقن القبيل يعني يقن مدنن وسيند من الأوس إنيسن يريح حسن الناس هميتو سيم دلداني مكة الناس كانوا سد كانت كلبا نجي قن التحالف مع جرامة قريش باش غنعاونا ضد الخزرج الناس تخصم إلا ديني قن شرايف إيف المعاهدة إيف التحالف لأن دبتا كيوغام دا غير الإسلام إلا غير النور الناس أنا رسول الله شين لا يزنيد ربي سبحانه وتعالى لا يزنيد يمدني الخلق أو ندعوغ إلى عبادة الله وحده لا شريك له ليس غفي القرآن الكريم إني يذكرس الإسلام واعتلى عليهم القرآن ديما القرآن ديما لحكا نفهم السيرة النبوية شت جراماني ثم لحكا نفهم كيفاش يتغيد عربي مدن وذ القضية البلاغات ديما القرآن تنستعمل دعوتنا القرآن معلش توضيح تفسير ثم وهو هذا سلاح الداعية إنيس نيقوني إياس بن معاد قنشاب إلا مع مدنس إنيس نتيدت على بركة أني لا يقارن أرجازه سيدنا محمد فعلا صواب فعلا أتنتبعوني يفان غني كان وزد في الجالس هامي يفهمي وش صار بيك الحكمة الناس نشي قاني كان وزد داني باش أنطلب سقوريش أغنتعاون باش أنحارب الخزرج هبتا نشري نيمارو يسان الإسلام ونود فديس ها خلاص يقع الحروب أربت نجارة من الخزرج قاعد ندول دواتن وهو ييف إنيس رئيس الوفد يغمي إني يغم إياس بن معاذ إني سولد نوسي فاماني سوسم خرس نوسي فاماني خلاص يتلقي سي يغمو إياس بن معاوية أنت يسلم يتوغ يعني القوم السنان باللي يتوغ ديما يذكر ربي تخوى كذلك يتوفى ولا أنت يتسمى يموت قبل الهجرة يعني يموت يمرض ناس إلى شخص آخر وهو أبو ذر الغفاري تسمى نود أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري تسلى السيس أبو ذر الغفاري ليس اختلاف جار العلماء بالمية يسلم ولكن أغلب العلماء قارن أبو ذر الغفاري يتوغ من أوائل من أسلم من شين الشهد لن يجروت نقعداني أبو ذر الغفاري لما نولا يقار فيد خمسة في الإسلام يسلم فيد خمسة انتأو من أهل من مكة أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار يكتل قبيلة باسم غفار فهو أبو ذر الغفاري عمرن ماني عمرن يكت تسمى اللي قرب المدينة أبريد جار المدينة الشام يسل تسمى يرقب ميد القمص قاع بعبد الاصنام وش يعجب الحال سيسل ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم يوزند من يواس يوزند يواس يواس يوزنتي الى مكه ايناس كخصنا سجن الراس سجن ورجز لا يقرب اللي يوزنتي ضربي ايناس روح رقب تاويدي الخبارس بتلي يدعو يوزندي يواس يوزن يزول المكه ايماقه مع سيدنا محمد يسل السيس يدول ايناس يمارو ايماقه ابو ذر بتا الخبارس بتا اويد التقرير ايناس يرق ورجز ما شاء الله يدعو الى مكارم الاخلاق ملاقيه معاز ناس الشوال ويتسكن عدو يتيود قشره المهم خصوش التفاصيل وجار ليس ابو ذر يا ربي بدا نشانك داني قبل يتغرق غتزو غدا تسلق سيمانك نشي يوز دمو ابو ذر يوز المدينه المكه يوز المكه يمارو ايناس مسح له واش نصيحت يواس ايناس سر البالج ملي تكلبت سيده محمد در البالج اسنتين دي ميدن كتكلب في محمد ما خاطرش اسنتين كتكلب محمد شتي وهو من اهل مكه اش نغم خاطرش زدختني الا يمسن زدغ العدد نص ضاب الزان ديت مانشي الا نختني زدغ تعذب انت السنه الرابعه للهجره يعني الهجره الجهر بالدعوه مصح زدغ شميت نسل من يغلب اذا فلذلك ابو ذر يبيس نصيحته ويوت في مكه يقيم الطوفه في حول الكعبه يتكلب يسوى من زمزم يتكلب هذه ملاقى مع سيدنا محمد ما ناوي يسول يقدا كان يسول يقن وليسيني لا من اتباع سيدنا محمد ما من اعدائه كانت جوضه معاي كل من اعدائه اتي عذب اتي نغ فلذلك وليسين بتدج يقيم ديني يزدي قواس علي بن ابي طالب اني يرقبت مني الغريب هو من اهل مكه يقيم ديني نسيات تنزل معانا غرنا يشو سمنسي يشو منسي تسمعاس يتشردغ بشايفه تخ علي بن ابي طالب لا يجور لا يدور لا يقدر شغالات اتي يرقب ابو ذر خصدق ديما لا يبدريني الحمت تسمى في المسجد الحرام ينيس بتتجي داني زدغ وتويندي تكلب دي قنشرة والتوفيد بتا بتتكلب ينيس بتا النيغاج ينيس عربي سكرم بشرط أن بتش النيغاج اسمه لازم وسقر دي حد ينيس أتجغمون ينت يعني ولا خد خبر أحد ينيس لا يوضي الخبر باللي لداني يقن نبي يقن ورجاز لا يزعم أنه نبي ماني إلا وني هاي الناس يفرح علي هابت موت كلبت لسيدنا محمد هاي الناس دي مارتا شاويغ بصح سيدنا محمد يتغو يتملاقى مع ميد ماني تغو يتملاقى مع سان يتغو يتملاقى مع سان يقل مقر سري يقل منشان سري وقريش والتسين ماني ويبعد إلا ماني إلا يحول الكعبة إلا ديني يقرب إلا في دار الأرقم ابني أبي الأرقم الأرقام النية تسمن سيوليا دي السوني توني ماس خنشينا نفهم ساعة ساعة تا قريش اثنين قرن باللي بدا يقول لعلي عفوا سيدنا محمد لا يتملاقى مع مدنسة دي ملاقى مع سيكون كان يبعد وديك رامي ورير انت إلا دينية إلا في ديس الكعبة ولا شي ساعة ساعة من المنكرات تصارنت شي ربما قمت عسى البعيد قاع نزول بدو عاد تعلو كذا انت ربما إلا الحومات انت المنكر ساعة ميلا مدن قاع كل حد إلا الهمس حدوني زوال العرس ونزوال الخدمة سوني لا انت تصارى ديني انا تصارى نفس الشيء ديني سي يعني سيدي محمد عفريتي لا يسن باللي وليت بيعي اذا كان دي بعد مدنا تلحقن بصح ديني لا الدوره الا تتقرب لكعبتها دار الارقم بن ابي الارقم يتوغي يتملاقى ليس بصح سرا انيس علي بن ابي طالب انيس لحقيت اش الشغماني بصح انيس رقبت تغن حدقن يعني الصحابه كاع مين تبعتنا تلقى غرسن الحس الامني وهو مني جورنا مني وبرك شين لما نقول أنا دسي كن حد غريب أسيني ماني يعمر فلان أسيني يشاوي غتيا ويحصل بتو دخلتيو في أغارب أسيني لغس يكون شل غابت شاوي غلديست بتو تشوفي يش يعني قاعد يقود إلى غرزيني إلى يا قلت سيند أنت وني سيت أكد باللي لا يتكلم سيدنا محمد يويت خمس حقايق تعسى ينيس علي بن أبي طالب الحقيد دمارو ينيس الحقيد صفر والجور معاي الحقيد بتو اللي دخل حسق باللي لا يقن حد يركب أنا دما لنا اسمه تطاوين الا ني الناس بدات تركب ركبه يقن حد يوض الخبر يقن حد يتبعنا تجي غيمانك نشين كرتريكي لا ترشي سيكن غنمنيش تكمل يا ولد تبدا يجو كمل بريدك اسمع حسي باللي قنشره الا يقن حد يتبعنا ما كان لهاش تسمى يتبع ديمار هو تزوي غدا تشغل كعب في سيدنا محمد اسمع انسى خاطي ركبه بدا يقن حد من الكفار لا يتبعي خلاص يعني شينا شي شغل اشارت هاد الهيغ الترشاسي كنا غتجغي مانيك الهيغ الكنشاش تي كمل بريتش ويسا وي ويسا والمعاي يتسمى يعني وفعلا امارو علي بن ابي طالب يويت يويت دار الارقم ابي الارقم القضيه تسمى تسمى الخطط تشو يوتف امارو يوتف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو ذر يملاقى مع سيدنا محمد يسيونا سوال تفتيت بارك وليك تراول معاه يعرض غفص الاسلام اسلام ان شانس جلسه واحده ملي كنحد يويد نيات بالسيوي ولي كفى ابو ذر اعلن اسلامه إنيس يا أبا ذر أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك إنيس سكرم خطش قاعد نخفية نقع سكرم الإسلام وخطش قاعد تولي تعذب إنيس سكرم تدول تمدين تج ولد ولاد ألتسل بلي يا خلاص يا دعوتي كتلات قوايا لك يا اسمك وفي غمانك خطني دولت إنيس أبو ذر إنيس سيدنا محمد باش كاع وسير تستغفر الله الزار قبل ينيش سيدنا محاسي مارو يعلن الاسلامس يسد ينيس يعلن نفسي اسمه ينيس شي اسماني اسمه اسلام ينيس شي اسماني ينيس غفا قام باردي سيدنا محمد قام يضصي وضحكت ينيس ابو درك الصنامي تصب اسمه فهمت يا هامي يتسم هامي مخاطرش الغفار ديك القبيل كانوا قطع طرق دي مكرن اوه قريش طرون عميك ويومين سيجي يدسي قدم حد القبيلة مقطع الطرق تكرن أدي سيد يامن يقيم سيد أبو دري فهمت يا سن سيد محمد هامي يبتسمي من قطع الطرق أدي سيد يامن تخمني صدق في سن مبكر محكا نفهم الله يهدي من يشاء سبحان الله ودي ونيت ذا الوالدي اسمان شي جيمة تيويتني تربت يهدى يومن إني سيد محمد إني سكرمت زويد لتنول تمديدش والدول غير ميتو تسلد باللي كي بليغو في غيمانك تنولدت الناس أبو دراش الدولة عموني آش الناس أتزقق الداني أتزقق باللي كان يغسلمه إلا واحد اسم الله غريب إذا يفوق سيدنا محمد إذا يقلع الماني إذا يسن الكحول الكعبة إلا ديني دار الندوة اسمها تصورة للرئاسة مني الصحفة إذا يسن ديني الناس يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يتوغو يسلمني يسكرم لي سامس أبو ذر يوسد غريب يوسد يزكى سندقاع يا معشر قريش حمد الله أشهد أن لا إله إلا الله انت ولي قضي أول سهج من غفص وتنت يعني يحكى في ماس إن باللي شتني تيتا باش ينغم توتن تنغم تيتا ولا شخص من الدفع عن غزين العصبية القبلية بتقن حد يدافع غفص خلاص بتوه هادي مت هل تيدر كيمارو العباس بن عبد المطلب يرقب لحالتني ينيس متسني سنين والظلمات والتت ينيس ودي لي تشتمي كنورجز من غفار اودي لي نسم ياك غفار مانيتوس وتلا بريد نغل الشام تجارت لهم في خطر يعني القبيل تسن باللي تنغيم مميتسن هالقبيل تجارت لهم في خطر سن النوالو من العباس بن عبد المطلب بدن يعني كان دبلي تسمى للمدن وهو ينفع ديسن اول سدين دراخلات سيولا المصالح الجبس القريش اختني لان الكفار يعني وريفها يعني وتنفع ديسن اول الحكم يسن تسمى كل حد سبحان الله سبحان الله لغتي فهم وقع ميتن فهم سربي دراخلت الا ما ناوي يفهم سربي دراخلت الا ما ناوي يفهم سريال سالجبس اذا يسن كل حد سبحان الله استفاد تسمى سماري يعني خلصت إذن أبو ذر الغفاري زويدول قال تمدين تس سبحان الله قم يدعوتن كان قطع طرق أجل قابلت يومن أجل قابلت يومن وليدري قلت ازدغوا الملاقين مع سيد محمد ومن يعني يرقب ملي قن حد أبو ذر كان دي قنور جزيلا حارس كان زاهدا يضرب به المثل في الزهد لاش قنش رقرنز دنيت مع أبو ذر لا شالو قاع خو يعني بدا يقن حد يخسر السين دونيتو يا ابو ذر ياسيني بعد والو اذا اجن قبيل تستومن البعض نتقامن الناس نحمى لك ننزل انا مراقب مع سيدنا محمد سيدنا يعني تبع ومن نسيس يزوي ويتني مارو يا سي يسلي بلي الاخبار سيدنا محمد الله يا المدينات لا ربي لا ينصرت يسدي مارو ابو ذر يود مع اسمنايو يويد القبيل تاع انت ديك القبيل تخلف غفار واسلم يويتنت يعني يويتنت وسين دوت المدينة تمني ده ويتنركب من سبعين ديني دي قلنا دي قل جيش لي وسد المدينة انت وإنما قاعد القبيلة غفار و... و... وأسلم وسين دل... وسين دي المدينة كل بن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفين إني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمارو يتعجب وجار يتغبته يقل من قطع الطرق يسمى دي حار يمارو القبيلة كاملة توزد قطع الطرق تغن دي مكردن دون دي مارو دي ديم سمن الناس الناس يدعو ياسن بالخير الناس غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله إذن اسمى قمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاركوه في غزواته يعني تقمن من يعني قمن المدينة وأبو ذر زاهد زاهد زاهد يقن الزهد لأن يعني يغلب ربما في بعض الأحيان ربما يتجاوز الحدود يمارو حتى يمارو شد يدعو ياسن بالخير ياسن غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله أبو ذر بتين غف سيدنا محمد ياس ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر ياس والتشمر طامورت يقنور جاز ما أقلت الغبراء الغبراء طامرت والتشمر طامرت ولا أجن يعني إذن النابو الأبلي أبو ذر يتغ زاهد تخرسك يعني بيت الرسالة والنادي يرقب غرس الريال إنه يقنص بيستغل منصب مصالحي الشخصية أسيبت والو يتقد ولا يحد إذن النابلي الحديث من الرسول النابلي للشقن ورجاز النابلي ما أقلت الغبراء ولا أقلت ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر شقن حد صادق أن أبو ذر ما وستهم ولد الحيد إذن في عهد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل شيء جر يعني دوح لمريقل خاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تو يزير مدن خاصة الأولاد قبل يزير العامة يزير الولاد هذا يسلي قن ولا يقن يقل والي من ولاته سر في تتقنشرة مدن وتنجم نتسغن أزي زقا الحساب لازم تشدن اللي تتمدن والو يعني حساب عسير أبو ذر يوفو يمز يتفرغ العباد مسكسي توفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقب يمارو يا بعض المناظر يا مهناش يرقب يا ماني زوا يسلم مدن الريال نجينا نفرتنا أزي زوا يعني يسني بلغ الدعوت سيسي مارو الشام الشامي الذي في عهد عثمان بن عفان الذي اسمه معاوية يسلي يعني معاوية إلى الذين مخش طمرت الخيرات الفتوحات أن تسنزل الغنائم إلا يتشس الريال يتوزع الريال في مدن باش هذه أمل المستقبل الاقتصاد السياسي ماذا أن يتشس الريال يعني يتنخدم أنشي لنا أمور إننا يعني في كتب لنسولنا في أبي در يمارو يقم يدعوتنا أسني سمارو أتسلن سيسمدني العاد المدنيا العامتي يخدم دي سني قن الرأي العام يعني قاعة يلتفونه خلفه همي مخطر شي يتحاسب الحكام أسني مارو سيسني مارو يقصد معاوية شو مع اسم نظارة الناس يقصد معاوية تغد مكة غرش قن تدارت متواضعة القصور يمارو لتعمر دي سن سماني يقيم يتحاسب من أين لك هذا الصحابة دي هذه قلت خلمان الصحابة إلا أن إديسان معاوية سيني ولا شتويم سماني الريال وتي شتو سم سمكاد المدينة تغم فقراء سماني قاع ممتلكته إنيس وشتويم تغد صحابة الرسول تسلم القرآن ينزل فيكم انت دي جواب أدي جواب أنسى أدي جواب أنشنس سنيني نعم أنتم الذين نزل فيكم القرآن وشهدتم مع الرسول المشاهد ثم سني سول ولمت في من الكتاب من ربي سبحانه وتعالى كتلي تقر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قامت لنا تسلم مناظرة جرس معاوية إنيس معاوية إنيس ليتوا لتنزل في أهل الكتاب أبو ذر سيجاوب لا شو تنزل في أهل الكتاب تنزل جنود أهل الكتاب وغير أهل الكتاب معاوية يلقد يا بلي المنصب سيلا في خطر يوزن سي عثمان بن عفان الناس أمير المؤمنين الناس يا ربي يرجز وابو ذر لاتجاه المشاكل ولاتجاه نخدم يا ربي حما جس الحل. عثمان بن عفان يزكزي ابو ذر الناس يا غدار يحيي دي سكدا وش تخصي ولاد الحيات الناس مع الناس عاونة ابو ذر الناس لا حاجة لي في دنياكم حما كل تكلبوا للدنيت مر امير المؤمنين الناس علاش انت ابو ذر يتوغ غرس معارضة مصح سلمية الناس يجو ريكت الوقت الناس ابو ذر قد ابو ذر تلقيس يا العم تسلنا ناس مصح مني ولا انا يعني خلاص الناس يا حمالك الناس مع عثمان الناس بتتنيد تسمى يا عثمان بن عفان الناس وش تقصي هذا الحيط ريح برك ولا خدم حمالك الرياب تسمى تيغم الناس ودي لا حاجة تالي في دنياكم الناس خلاص يلا مانيا تزويغ يقيم بسيكت بسي المدينة الناس بتتنيد يتوجد إيدنا تزويغ إلى الربدة الربدة دي كتم دين تلخ تبعد ديك 200 كيلو في المدينة الناس دري حاضي سامون الصحراء جبد في بدن يريح ديني يريح ديني يا غلد الديمت سنة 32 هجري بس قبل تخت مغداني يكتب ملاحظة مهمة في أبو ذر. أبو ذر في الحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا النبي اللي يسم فايد منش في الخمسة تخرج كل حماس يقد يطلب بطولة في الدعوة الناس سيدنا محمد الجنواس ألا تستعملوني الناس تسمى ما معنى لا تستعملوني مع ناس لا تعينوني عاملا تسمى ويتجد ديك الوالي يتعين ديك الوالي مثلا والي على مكة في قرونشان تسمى مانينا نسيم سلمان إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتسموني تغرطس إنيس يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إنيس يا أبا ذر شتي الضعف تو ضعف أبو ذر قوى غرس الحماس غرس الشجاعات والصح غرس ربما يقد تسمى بالك لمنتني تسمى الريال ميدن ربما يضيق في سجار لازم ربما تسمى يعني ناس تليد ضعفت تسمى وتليد مؤهل لهذا المنصب تليد مؤمن داعية ما شاء الله والصح الناس أودي المسؤولية المنصب أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة قاعد إلي كل حد يتفك المنصب رئيس والي أودي يوم القيامة ديندم ديندم هم يتفو منصبني أدي توخزا يفضح أمام الخلق غير بتا يودني لا نغفس بتا يقن حد تسمى الإمام العادل من الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله صحاب تا يقن حد خلافهم موني تسمى يزوى باش يدي مولك باش يدي خدم المصالح سينيس إيناس يوم القيامة خزيون وندامة قاعدنا دي جد الريال أدي ندم غفس قاعدنا دي أدي قدس الصلح قاعدين ندم غفس إنها خزيون وندم هذه تفضح أمام الخلق قاعني تو يتجه تسكرامي ربي تفضح خزي أتي خزاء تستمدن إلا من أخذها بحقها غير وسيلة يسن إيمان سيلة مؤهل تخي خدم انتيدت وأخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها يودى الوجبس خطني انتيدت هذه يكون درزن بحكم بداني كتل عبرت أبو در سبحان الله يعني من أوائل من أسلم ورغم ذلك سيدنا محمد ولتعين ولتعين والي عاقن وسي شكل منصب تخونا نشنين ونتغذي الحال بتيقن حد يزوى يقرع يخدم كتل جماعات اجتماعية نقدة عاوية نقدة ربوية ميدن ولتعين انت المدير ولتعين انت المسؤول وليقير من اللي نشين كاللي أقدم عضو داني ولتقين ويسين كاللي غدانينا شكن ديجي ولمطاطي القضية تقوهو بي بالأقدمية الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين ميدن وهو غير الصلاح الصلاح هو الكفاءة شد إلى بلال بن رباح من أوائل من أسلم وتحمل العذاب ورغم ذلك الحياة كاملة سيدنا محمد والتعين قائد على جيش ولا والي ولا محزنه سحي لما ناوي لنا إسلام يتغدى كافر إسلام وحسن إسلامه ويركبت من سيدنا محمد أهل للقيادة الناس أنخالي بن الوريد الناس قائد الجيش لن دي اسمنا ولا نسبقت يغلب يسبقت دي مسلم من قبل إذن مشان نسن باللي قضية المسؤوليات وهذه قضية الأقدميت وهي مسؤولية كذلك تسمى كي كنا حد ديني باللي نشين قاعة عميك أخذ مغضي ما تعمره ويعين عند عزب ويجي كلاقت عشيرته ويجي المكتب ويجي لاش يقن حد يخدم يخدم يا ربي وسيلة يطرع الصح وسيلة مسؤول اللي يرقب مناولا مؤهل مناولا مؤهل يجمعوا إن خير من استاجرته القوي الأمين امين واحد سولي يكفي قوي واحد سولي يكفي قوي امين زائد الانسجام على جماعتين يركب الصح تسمى ديما لابد لنركب صح باش تسمى توني ديك العبره ينشين جميعا يعني وني تغيري الحال خاطرش لما ولا نموني يخدم غادي يخدمك الجماعات وصح ربما كاع عاد نجي الانتخاب كاع ولا يرشح سيني وما نترشح تجي الانتخاب انت ولدي تفق ايوا تسمى نشيل الشغل انت انا معاهم هذا صوت ديجي لجماعتني لاش اللي تخيل تلقى حد يخدم يخدم يا ربي هذا يكون دام زوار ربما وصحي خلاص الاخر سير خلت المؤمن يخدم الجند بنادم الدوس وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس ملي يدعوتان يقارس لكم الجنه ويتشسني كل وعد لا حم الله كان يكون غرهم يقل منصب ولا الرئاسه ولا محزانه نسال الله سبحانه يكتفي بهذا القدر ونسال الله سبحانه وتعالى الى ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون السلام والسلام والحمد لله رب العالمين.